صاحبهم بارك الله فيكم أنا لعن دين الشخص يعني يلعن دينك يعني تكلم بها له هو القبيل إذا لعن دينه ويقصد دين الإسلام يكون يدعى الإسلام قصد دين الإسلام فهو دين أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوسية لا لو مثلا يلعن المسلم يقضينه المسلم دين الإسلام هو الإسلام ردة هو بالله يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ويوضح على هذا يستحق التأديب على هذا العمل السيء نسأل الله له كفارة التوبة إلى الله نعم